الرحمن الرحيم. أهلا بيكم. موضوعنا النهاردة عاوز شيء من التركيز والانتباه، لأن احنا هنتكلم عن أينشتاين وعن هندسة الكون. احنا هنبتدي بفرض، مجرد فرض نفكر فيه سوا. نفرض ان احنا نايمين مستغرقين تماما في النوم، الكون تضخم كل شيء فيه 1000 مرة، العالم بتاعنا كل شيء فيه اصبح حجمه مضروب في 1000، السرير حجمه بقى 1000 ضعف، المخدة 1000 ضعف، المكتب 1000 ضعف، الراديو 1000 ضعف، الساعة 1000 ضعف، حتى المسطرة بقت طولها المتر اللي جنبنا بقى طوله 1000 ضعف، والبني آدم احنا كمان بقى حجمنا 1000 ضعف، كل شيء. وبعدين صحينا، هل هنحس بشيء غريب؟ هل هنحس ان في شيء اتغير؟ ابدا. ليه؟ لان صحيح السرير بقى حجمه 1000 ضعف، لكن جسمنا بقى 1000 ضعف، المخدة 1000 ضعف، المرتبة 1000 ضعف، المكتب 1000 ضعف، نسبيا النسبة محفوظة بين جميع أجزاء الأوضة. هنري بوانكاري العالم الرياضي الكبير بيقول لن نستطيع إطلاقا أن نكتشف أن الشيء حصل، حتى لو استخدمنا جميع الرياضيات والحسابات اللي عندنا. والفرض ده اسمه فرض بوانكاري. ليه؟ لان هنيجي نقيس بالمتر، المتر نفسه بقى 1000 ضعف، يبقى اذا نفس المقاس هيطلع اللي طوله 10 متر، هيطلع طوله 10 متر برضه. وقيس على ذلك كل شيء. ما فيش ابدا اي معادله او اي حسبه او اي تحليل هيوصلنا للحقيقه، لان النسبه محفوظه بين جميع الاجزاء. طيب، ونفرض ان واحنا نايمين برضه السرعة بتاعت كل شيء تضاعفت 1000 ضعف، لما هنصحى هنحس بحاجة؟ قال لك لا، مش هنحس. ليه؟ لان كل شيء سرعته بقت 1000 ضعف، الساعة كمان بقت بتجري 1000 ضعف، فبتقيس تطلع نفس المقاس، اللي بيمشي في دقيقة هو بيمشي في دقيقة، لأن الساعة بقت ماشية مع التغير. وبعدين دقات القلب كمان بقت 1000 ضعف السرعة بتاعت القلب، فلما نقيس القلب نلاقيه برضه 70 دقة في الدقيقة، وهكذا. كل شيء ما دام كل شيء زاد في السرعة 1000 ضعف، يبقى النسبة محفوظة، يبقى هنصحى من النوم ولا نحس بان الشيء تغير مهما استعملنا جميع الرياضيات والحسابات المتاحه، لان الالات اللي هنحسب بيها هي نفسها جرى لها الحكايه دي، اتضربت في 1000، فنفس الحكايه. طيب، السؤال بقى بتاع بوانكاري، يعني ما فيش طريقه ابدا؟ قال لك اينشتاين في طريقه واحده بس، ما فيش غيرها، ان يكون واحد بيرصد اللي حصل للعالم بتاع الكره الارضيه من مجره تانيه، من عالم تاني، من رصيف تاني، وماسك تلسكوب وعمال يبص يقول الله ده ايه اللي جرى في الدنيا دي بتاع الكره الارضيه، اتغير الناس بقى، شوف ياها ده الناس بقوا حجمهم كبير قوي، ده مصطفى بقى قد الديناصور، يا خبر. طب والناس بتجري كده ليه؟ ده سرعتهم بقت 1000 ضعف زمان. هو اللي أدرك الحكاية دي واحد واقف على رصيف خارجي ثابت في عالم تاني، ما حصلوش اللي حصل لنا. ده الوحيد اللي هيدرك اللي حصل لو كان عنده إمكانيات تلسكوبية، يقعد يبص كده ويشوف يقول يا ترى إيه المصيبة اللي حصلت في الكرة الأرضية. لكن أينشتاين يعلق إن هذه الفرضية مستحيلة لسبب بسيط، وهو ان مفيش رصيف ثابت في الكون. الكون كله عبارة عن حركة مصطخبة وكله بيبرطع. يعني ايه؟ يعني مثلا الارض بتدور حوالين نفسها بسرعة 400 متر ثانية، يعني اسرع 4 أضعاف من عربية سبق. يعني الكرسي اللي انا قاعد عليه دلوقتي بيبرطع في الفضاء في حركة التفافية مع دوران الارض حول نفسها بسرعة 4 أضعاف عربية سبق، لكن انا مش حاسس. لكن هو ده الحقيقة. وكمان في حركة تانية للأرض، الأرض بتدور حوالين نفسها بسرعة 400 متر ثانية، لكن بتدور حوالين الشمس بسرعة 30 كيلومتر ثانية، يعني 30 ضعف أسرع طيارة نفاسة. الله، دي حكاية. بتبرطع حوالين الشمس بسرعة 30 كيلومتر ثانية، وفي نفس الوقت الشمس بمجموعتها كلها عمالة تبرطع حوالين المجرة بسرعة 300 كيلومتر ثانية، يعني 300 ضعف طيار النفاس. الله، ده ما فيش حاجة واقفة. وهكذا كل شيء في الكون بما فيه المجرة كمان بحالها عمالة تنفجر في أقطار الكون كله. كل المجرات بتبتعد عن بعضها وكل شيء متحرك. الكون كله حركة مصطخبة، ما فيش رصيف ثابت، ما فيش حاجة ثابتة أبدا. قال لك الفضاء، بس الفضاء ده مش شيء. وصل نيوتن به الحال ان يقول لك الفضاء هو الشيء الوحيد الساكن والفضاء هو الله، باعتباره ايه؟ احاط بكل شيء بقى. دي طبعا هزيان وتخريف لا حد وافقوا عليه من رجال الدين ولا حد وافقوا عليه من رجال العلم، لان الفضاء بيعتبر مجرد علاقات بين الاجرام وخلاص. ايه الفضاء؟ وبعدين رجعوا افترضوا ان في الفضاء حاجة اسمها الاسير، لكن ما فيش اي برهان على وجوده، وثبت انه تخريفة كمان. الله، يبقى خلاص بقى، يبقى الكون عبارة عن حركات مصطخبة وما فيش حاجة فيه ساكنة ابدا، ويستحيل ان احنا نحكم على حركة اي جرم فيه انها حركة مطلقة او سكون مطلق. كل اللي نقدر عليه ان احنا نقول الجرم الفلاني بيتحرك بالنسبة للجرم الفلاني، بس حركة نسبية. انما ما نقدرش نقول ان الجسم الفلاني بيتحرك حركة مطلقة والجسم التاني ساكن سكون مطلق، لان ده مش في امكاننا. لان مدام كل شيء متحرك يبقى كل اللي هنقدر عليه ان احنا نحكم بالحركة النسبية، لان مفيش رصيف ثابت. اصل لو كان في رصيف ثابت كنا قدرنا نقول الشيء الفلاني بيتحرك حركة مطلقة، لكن لان مفيش رصيف ثابت يبقى ما قدمناش الا الحكم النسبي. وده الجزء الاول من نظرية اينشتاين اللي طلعه في كتاب سنة 1905 وهو عمره 30 سنة، وخلصته في سطر واحد، ان لا يمكن القول بحركة جسم ما انها حركة مطلقة. كل اللي نقدر نقول عليها إيه؟ انها حركة نسبية، وذلك لعدم وجود رصيف ثابت للرصد الكون. وطبعا احنا مجربين الحكاية دي، يعني لدرجة ان احنا بنبقى في القطر ومتهيئ لنا ان اللي بيتحرك هو عمود التلغراف والقطر واقف، او مثلا قطرين بيجروا بنفس السرعة جنب بعض كل واحد يتهيئ له ان القطر التاني واقف، او يجي قطر بالعكس فيتهيئ لنا ان سرعته مضروبة في الضعف، او يجي مثلا هليكوبتر يبقى ماشي فوق القطر بنفس السرعة يتهيئ لكنه ساكن، وهكذا. كل انواع الوقوع في الخطأ النسبي معروفة دي وجربناها كلنا. حاجة تانية قال لك بسبب اتساع الكون اتساع هائل يستحيل التواقت او التزامن. يعني ايه؟ يعني ايه بقى التزامن والتواقت؟ انا اضرب لكم مثال. انا بكلم واحد في نيويورك، انا في مصر بكلم واحد في نيويورك ممكن يحصل بيننا تزامن أو تواقت، وذلك لأن بيننا وسيلة لاسلكي، أسلوب الاتصال السريع، أشيل التلفون، ألو يا محمد إزايك، إزاي أحوالك، أنتوا إيه دلوقتي، يقول لك إحنا ليل وأنتوا إيه، أقول له إحنا نهار، أنت بتاكل إيه، باكل همبرجر، وأنت بتاكل إيه، أنا باكل ملوخية بأرانب، دي حدثين متواقتين. وده أمكن الحكاية دي لأن الاثنين على كرة أرضية واحدة، واستعملنا أسلوب سريع للتخاطب وهو اللاسلكي. لكن لو كنت أنا بكلم واحد في مجرة تانية خالص في برج العقرب مثلا، هستعمل ما عنديش برضو إلا اللاسلكي، أضرب تليفون اللاسلكي، عارفين هياخد قد إيه عشان يوصل للمجرة التانية اللي في برج العقرب؟ ياخد له 5000-6000 سنة، مشاوير مهولة، جميع مسافات الكون فظيعة وفلكية. نحن عارفين ان الضوء عشان يوصل للشمس بياخد له قصدي يجينا من الشمس بياخد 8 دقائق، عشان الضوء بقى يوصل لاخر مش عارف اطراف المجرة بياخد له ملايين السنين، مع انه سريع جدا 300,000 كيلومتر ثانية، شيء رهيب، لكن الكون اتساعه خرافي. فانا اللي هيحصل اشيل السماعة واضرب تليفون، يا محمد انا بكلم مين، واحد في المجرة في برج العقرب، صاحبنا اللي هو محمد ده على بال ما يوصل له اللاسلكي وكلمة ألو يكون اتجوز وخلف ومات، وولاده اتجوزوا وخلفوا وماتوا، وولاد ولاده اتجوزوا وخلفوا وماتوا ولوف السنين. فأبص لقي اللي حيرد علي واحد، أقول له محمد عسامين في إيه، يقول لي مين ده، أنت بتكلم مين؟ طبعا ده جد الألف ما يعرفوش خالص. طبعا هيجي الآخر يقفل السماعة، يعتبر أنه رجل مكذوب. يستحيل التواقت بين أطراف الكون، وذلك لفرط اتساعه. إنما ممكن التواقت داخل نظام واحد زي نظام الكرة الأرضية، بينهم مواصلة سريعة في الحدود الايه الموجودة. انما يبقى في تزامن بين طرف من اطراف الكون وطرف اخر مستحيل، لان ما عندناش مواصلة تسعفنا في هذا التزامن. على المواصلة ما توصل، على كلمة ألو ما توصل، يكون عدى كذا الف سنة، يكون بقى عالم تاني خالص، اللي بكلمه ما بقاش لا هو موجود ولا ولاده ولا ده، لدرجة ان ده ينطبق على الضوء برضو مش على اللاسلكي. يعني مثلا النجم اللي انا بشوفه بيلمع في اطراف الكون، الضوء بيجيني منه في كذا الف سنة، مع ان الضوء ده اسرع مواصل. طيب ايه يعني ده معناها حاجة خطيرة قوي. يعني ممكن النجم اللي انا ببصله وشايفه بيلمع قدامي يكون انفجر واختفى ومش موجود خالص من زمان. ليه؟ لأن الحادث بتاع الانفجار عشان يوصلني هيحتاج لكذا ألف سنة مشوار الضوء، لسه ما عدوش، فأنا لسه شايفه في حالة قبل الانفجار. إنما الانفجار اللي هو المتواقت هيوصلني بعد كذا ألف سنة. فإذا يا ما احنا بنبص للسماء وبنكتب شعر في نجوم لا وجود لها، انفجرت واختفت من زمان. ده سببه استحالة التزامن والتواقت بين أطراف الكون. معنى كده أن الفرضية اللي احنا كنا بنقولها يعني كشيء عادي أن الكون يربطه زمن واحد، هذه الفرضية لا يقوم عليها برهان، ما دام استحالة الاتصال خلاص. اللي بيحصل واللي احنا متأكدين منه ان الكون عبارة عن جزر منفصلة من الأزمنة المختلفة التي لا اتصال بينها، دي الحقيقة. ليه؟ لأن كل نظام حركي له زمن الخاص به، وما دام ما فيش وسيلة اتصال يبقى أصبح أزمنة كالجزر المنفصلة على طول. ارتباط الحركة بالزمن حاجة احنا عارفينها كلنا، يعني مثلا اليوم في الأرض 24 ساعة، لكن على زحل 10 ساعات لأنه سريع الحركة. اليوم على عطارد 88 يوم، ويوم عطارد يساوي سنة عطارد، لأنه بيدور حول الشمس في نفس المدة اللي بيدورها حوالين نفسه، بيدور حوالين نفسه مرة، وفي المدة دي يكون دار حوالين الشمس مرة، يبقى يومه زي سنته 88 يوم. ده معناها ان التقويم الزمني مرتبط بالحركة. ده مثل بسيط. طيب الى اي مدى هو مرتبط بالحركة؟ الحكاية دي خطيرة جدا. واينشتاين هو اول واحد اكتشف الارتباط بين الحركة والزمن، فقال لك وبالمعادلة وبالساعة والدقيقة والثانية، قال لك ان لو افترض انك انت راكب صاروخ سريع جدا 100,000 ميل ساعة مثلا، الساعة اللي في ايدك هتأخر، لكن مش هتحس انها بتأخر. ليه؟ لان ايقاع قلبك هيبطئ، وجميع عملياتك في الكون الصغير اللي انت راكبه ده اللي هو الصاروخ هتبطئ بحكم الحركة. كل ما تزيد الحركة يحصل dilation of time اللي بيسموه تمدد الزمن، الزمن يبطئ كل ما زادت الحركة، كل ما زادت السرعة، لغاية ما نوصل لسرعة الضوء الزمن يقف ونخش في عالم الأبد على طول. طبعا الوصول لسرعة الضوء مستحيل، وهنعرف ليه بعد شوي، إنما على فرض إن في جسم وصل لسرعة الضوء هينتقل من الزمن إلى الأبد، لأن الزمن هيقف. وده يفسر لنا مثلا إذا كنا إحنا في الجنة ونورانيين، تكويننا نوراني وبالتالي لنا سرعة زي سرعة الضوء، يبقى الزمن بالنسبة لنا يختفي ويتلاشى ويتوقف ونبقى أبديين. ده كلام النسبية الدقيق. لكن بالنسبة للأجسام الدنيوية مفيش جسم يقدر يوصل لسرعة الضوء أبدا، هنعرف ليه كمان شوي. طيب نفرض ان احنا مشينا، او في جسم اللي بنقول عليه ده مشي بسرعة اكبر من سرعة الضوء، لو حصل الحكاية دي الفرضية دي هيخترق حاجز الزمن، زي حكاية اختراق حاجز الصوت، هيخترق حاجز الزمن ويروح داخل في الماضي زي ما تقلب الشراب ظهر وشه، هيخترق الزمن ويخش في الماضي. عارفين دي معناها ايه؟ يعني واحد يسافر النهاردة ويرجع امبارح. شوفوا الحكاية بقت شكلها ايه، يعني دخلنا بقى في ساين فيكشن والحاجات الغريبة بقى اللي بيعملوا عنها الروايات. المهم ان الحكاية دي تبدو تخريف، لكن العلم اثبتها وبالملي والثانية زي ما تنبأ اينشتاين بالضبط. وكانت التجربة عبارة عن حاجة اسمها روبيديوم كلوك، اللي هي ساعة دقيقة قوي توصل انها ممكن تعد لأقل من 1 على مليون من الثانية. كويس، هي ميزة الساعة دي انها ممكن تعرف الكسر بتاع 1 على مليون من الثانية. حطوا الساعة دي في صاروخ رموه في الفضاء بسرعة 100,000 ميل ساعة، في نفس الوقت طبق لاسلكي ضخم بيستقبل دقات الساعة. كويس، فاتضح ان الساعة اللي ماشية بسرعة 100,000 ميل ساعة أخرت، وأخرت بالكمية المظبوطة اللي حسبها اينشتاين في المعادلة. مين اللي أدرك الحكاية دي؟ الراصد اللي بيرصد من رصيف ثابت على الأرض بالطبق اللاسلكي. لو ما كانش ده موجود ما كانش ممكن. ليه؟ لأن اللي راكب جوه الصاروخ لا يمكن يقدر يعرف إن الساعة بتأخر، لأن جميع عملياته بتأخر، سواء كل الزمن التزمن بتاعه كله أصابه البطء، يعني زي ما بنقول إيه، بيكبر ببطء هو كمان. دي برضو لها معنى خطير، إن افرض أنا وأخويا التوأم، جه اخويا في سن 15 سنة قال لي والله العظيم انا رايح رحلة فضائية. يا ابني قالها فضائية ايه بتعيب خليك معانا؟ قال لا يمكن، تعال معايا يا اخويا. قلت له لا يا عم فضائية خليني هنا قاعد. راح طالع راكب صاروخ وطلع في الفضاء بالسرعة الخرافية بتاع الايه الصواريخ، وعمل جولة فظيعة. ايه اللي حصل اثناء سفره؟ ان الزمن بتاعه تباطأ، يعني هو بيكبر يبتدي يكبر ببطء, بينما انا اللي على الارض بكبر في المعدلات بتاعتي. فانا في الوقت اللي وصلت لسني 90 سنة وقعت سناني وبقيت راجل كهنة وعجوز, بعد كم سنة راح بصيت لقيت اخويا راجع من الرحلة الفضائية سنه 25 سنة, اخويا التوأم. ايه تفسير الحكاية دي؟ تباطؤ الزمن, dilation of time, اللي هي احد اركان النظرية النسبية. وديا ما هيش مسألة خرافية, لان فعلا تجربة الروبيديوم كلوك كشفت عن تباطؤ الزمن بالملي وبالثانية وبالكسر من الثانية زي ما أينشتاين قال, وفي العلاقة بين الحركة وبين الزمن. طيب دلوقتي النتيجة الطبيعية إيه إذا كان الزمن مرتبط بالحركة, بحيث كل ما تزيد السرعة يتمدد الزمن أو يبطئ, والاثنين مرتبطين لدرجة أن كل مجموعة حركية لها زمنها الخاص, فكان لازم يوصل أينشتاين للنتيجة الطبيعية التي لابد منها, وهي أن الزمن والمكان شيء واحد مرتبطين ببعض بعد واحد, اللي هو بيسموه Time Space Continuum أو المتصل الزماني المكاني. فإذا كان المكان له ثلاث أبعاد طول وعرض وعمق, فالزمن هو البعد الرابع, فيبقى الزمان والمكان أصبحهم وحدة يونت ما ينفصلوش, ما فيش حاجة اسمها زمان ومكان, لا يقولوا عليه بالعربي الزمكان أو التايم سبيس كونتينيوم أو المتصل الزماني المكاني, الاثنين حقيقة واحدة ما ينفصلوش. إذا كان البعد المكاني ثلاث أبعاد اللي هما طول وعرض وعمق, فالبعد الزماني هو البعد الرابع لهذه الحقيقة الواحدة. وعشان تفهموا الحكاية دي أقول لك, بالنسبة لي أنا كجسم, أنا أبعادي المكانية طول وعرض وتخن مثلا ده, والبعد الرابع بتاعي هو إيه؟ هو عمري. وعمري فعلا كل ما بيتقدم بيضيف أو ينقص من الثلاث أبعاد, فهو داخل في الحسبة, هو داخل في الحسبة. فكان لابد أن أينشتاين يوصل, ما دام في علاقة ثابتة وأكيدة بين الحركة والزمن, أن لازم في علاقة بين الزمان والمكان, وأن لازم الاثنين متصل واحد, وأن الزمان هو البعد الرابع في هذه الحقيقة الزمكانية. طيب هل في علاقة بين السرعة والكتلة؟ قال لك زمان احنا خدنا في الفيزياء الكلاسيكية ان الكتلة كم ثابت, لا السرعة لا تزود ولا تنقص فيه, كتلة الجسم من معين ناس كتلة ثابت, دي في الفيزياء الكلاسيكية. اتضح ان ده كلام مش صحيح, اتضح ان كل ما يزيد سرعة الجسم تزيد كتلته, لغاية ما يوصل لسرعة الضوء تبقى كتلته لا نهائية, وبالتالي القصور الذاتي لا نهائي فيقف, لأن دي فرضية مستحيلة. وده تفكرنا بالكلام اللي قلنا عليه, مش ممكن جسم يوصل لسرعة الضوء. ليه؟ لأنه لو وصل لسرعة الضوء يبقى كتلته لا نهائية, وبالتالي قصوره لا نهائي, الإنيرشيا بتاعته فيقف غصب عنه. ففي استحالة لكل الأجسام إنها توصل لهذه السرعة الفظيعة بتاع الضوء اللي هي 300,000 كيلومتر ثانية. ممكن في حالات لو كان الجسم ده كتلته صفر, هل ده بيحصل؟ اقول لك في حاجه في الذره دلوقتي من فتافيت الذره اسمها النيوترينوس, هذه النيوترينوس فتفوته ادق انواع الفتافيت اللي في الكون كله هي النيوترينوس دي, بيقول لك كتلته صفر وشحنته صفر, وبالتالي السرعة اللي بيوصل لها رهيبة جدا, هو أسرع جسيم لدرجة أنه يمكن يخرق الكرة الأرضية من ناحية ويطلع من ناحية تانية في لا زمان. ليه؟ لأنه بيقدر يوصل لسرعة الضوء, ما فيش كتلته صفر, اضرب صفر في لا نهاية تبقى صفر برضه, وهكذا. يبقى أكن الفيزياء الكلاسيكية ما تنفعش أبدا في التطبيق على الكون. الحاجة التانية اللي اكتشفها اينشتاين ان الرياضيات الكلاسيكية بتاعت اقليدس ما تنفعش. يعني مثلا الحق اللي خدناها في المدارس زمان مجموع زوايا المثلث 2 قاف اقصر مسافة بين نقطتين هو الخط المستقيم، العلاقة بين المحيط والقطر في الدائرة نسبة ثابتة هي النسبة التقريبية. اتضح ان ده كله لما تيجي تطبقه على الكون ما ينفعش. ليه؟ جميع خطوط الكون منحنية والفضاء منحني. فلو خدنا مثال سطح الكرة الأرضية المكور ده ورسمت عليه مثلث، رأس المثلث في القطب الشمالي والقاعدة في خط الاستواء، هتلاقي ان مجموع زوايا هذا المثلث اكبر من 2 قاف. ولو رسمت دايرة فوق سطح الأرض المكور هيبقى العلاقة بين محيطها وقطرها أصغر من النسبة التقريبية. ولو دورت على أقصر مسافة بين لندن ونيويورك هتلاقيها ما تلاقيهاش خط مستقيم، لأن ما فيش خط مستقيم على الأرض، الأرض مكورة، هتلاقيها خط منحني يمر بأيسلندا. معنى كده إن الرياضيات بتاعت إقليدس اللي هي الرياضات التقليدية ما تنفعش في قياسات الكون. طبعا لما نروح للفضاء ويجي أينشتاين يقول لك الفضاء منحني، دي تخريفة تانية بقى. ازاي يبقى فضاء ومنحني؟ ده فضاء يا ابني، هو الفضاء هينحني؟ دي من ضمن الألغاز بتاع النظرية النسبية. قال لك اي كتلة بتتحط في الفضاء بتسبب انحناء الفضاء وتعديل في الصفات القياسية بتاع الفضاء، وده السبب بتاع دوران الأجسام الصغيرة حوالين الأجسام الكبيرة. يبقى مش الجاذبية، مش القوة الجاذبية، يعني الجاذبية ما هيش قوة زي ما قال نيوتن، لا، الجاذبية في نظر أينشتاين هي تعديل في الصفات القياسية للفضاء فينحني. يبقى أي شيء ترميه في الفضاء لازم يلف.